إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإنسان في هذه الدنيا يحتاج إلى غيره ويأنس إليه، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوازي أصحابه، يتألم لآلامهم ويفرح لفرحهم ويطعم جائعهم. جاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدت إليه بردة منسوجة فيها حاشيتها، أي شملة ولباسا يشبه القميص، كان لباسا جميلا. قالت: يا رسول الله، نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، فخرج إلينا، يقول سهل بن سعد، فخرج إلينا وهو لابس لهذه الشملة وهذه البردة، وكان محتاجا إليها، ليس له ما يستره عليه السلام. قال: فحسنها فلان، وقال: ما أحسنها وما أجملها يا رسول الله. وقال: أكسنيها، أي أعطنيها يا رسول الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو البسم، وكان محتاجا إليها. فلما خرج ذاك الرجل قال: يا رسول الله أعطنيها. فقال القوم: ما أحسنت يا أخي، لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وقد علمت أنه لا يرد سؤالك. قال: إني والله ما سألتها لألبسها، إنما سألتها لتكون كفني. فكانت كفنه رضي الله عنه وأرضاه. كان عليه الصلاة والسلام رجلا يؤثر الناس على نفسه وأولاده، يأتيه المال العظيم فيقسمه بين الناس إيثارا لأصحابه ومواساة للمحتاجين، لأن المؤمنين كلهم كالنفس الواحدة. روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي ألما في يديها من الطحن بالرحى، أي من شدة شغل البيت، وتسأله أن يهب لها خادما، أي جارية أو غلاما يعينها على شغل البيت وعلى السقي وعلى طحن الشعير وغير ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة، قوم أبي هريرة فقراء كانوا يبيتون في المسجد يأكلون ويشربون هنالك، قال: لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع ولا أجد ما أنفق عليهم. ثم أرشدها وزوجها علي بن أبي طالب إلى ماذا؟ إلى التسبيح والتحميد والتكبير قبل النوم. قال: فإن هذه الأمور خير لكما من خادم. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كان عليه الصلاة والسلام رجلا يحب أهل المواساة والتعاون من أصحابه المؤمنين ويقربهم إليه. جاء في الصحيحين أن الأشعريين، والأشعريون هم قوم من اليمن، قبيلة أبي موسى الأشعري من اليمن، أن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، إذا سافروا في الغزو ثم أرادوا راحة وارتياحا أو قل طعام عيالهم بالمدينة، ماذا يفعلون؟ يجمعون طعامهم، يجمعون كل ما عندهم في ثوب واحد، ثم يقتسمونه بينهم في إناء واحد بالسوية. قال عليه الصلاة والسلام لما سمع بهذه الخصلة العجيبة، قال: فهم مني وأنا منهم. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعانه على تبليغ دعوته، فحفظ له النبي صلى الله عليه وسلم إحسانه ذلك وأثنى عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام في بعض المناسبات لما آذى بعض القوم أبا بكر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبتم، وقال أبو بكر: صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوني صاحبي؟ فهل أنتم تاركوني صاحبي؟ وهذه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينس النبي صلى الله عليه وسلم خيرها وفضلها، بل كان يذكرها كثيرا حتى بعد موتها. وغارت عائشة الصديقة رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، ما أكثر ما تذكرها وقد ماتت وقد أبدلك الله خيرا منها. الغيرة ماذا تفعل بالنساء؟ قد أبدلك الله خيرا منها. فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما أبدلني الله خيرا منها، فقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. المواساة والإحسان والتعاون، هذا من أخلاق المؤمنين، وهو باب واسع يدخل فيه إنفاق المال وبذل الجاه، يعني المعرفة، عندك معرفة تقضي بها حوائج إخوانك فتفضل، ويدخل فيها الإحسان إلى الجار وإلى طلبة العلم، وإدخال السرور على قلب أخيك، وإطعام الطعام ولا سيما في هذا الشهر المبارك. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا رجالا حقا وصدقا، وصاروا مثل الجبال بل أشد منهم، وقد ملكوا الدنيا بأكملها للإيمان الذي رسخ في قلوبهم. فالمهاجرون تركوا ديارهم هجرة لله تعالى، والأنصار نصروهم فآووهم وقاسموهم أموالهم ودورهم وأولادهم، فكانوا بذلك خير أصحاب لخير رسول عليه الصلاة والسلام. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لما قدم عبد الرحمن بن عوف للمدينة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه، وكان سعد بن الربيع من أكثر الأنصار وأهل المدينة مالا، فقال: يا ابن عوف، إنك لتعلم أني من أكثر الأنصار مالا، فإن شئت ناصفتك مالي نصفين وشطرين، أقتسم مالي نصف بنصف، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها فإن حلت وانقضت عدتها تزوجتها. والله أمر عجيب. لولا أن الحديث في البخاري لقلنا إن هذا ربما يشبه التمثيل ويشبه التمثيليات، لكنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الرجال حقا. قال ابن عوف: بارك الله في أهلك ومالك، لكن دلني على السوق، على سوق المدينة. فتاجر عبد الرحمن بن عوف وكان رأس ماله شيئا من أقط، شيئا من جبن مجفف، شيئا يسير. تاجر وربح ثم تزوج، وتزوج ومات وله أربع نسوة، وترك لهم ميراثا عظيما، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولما هاجر المهاجرون المكيون إلى المدينة قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، يتنافسون في الخير، اسمعوا ماذا قالوا: يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. يعني هذه النخيل كلها إنما هي للأنصار. قالوا: يا رسول الله نقسمها بيننا وبين إخواننا. شوف أخوة الإيمان، أخوة الإسلام، وأخوة الدين. هؤلاء إخواننا، مع أنهم ليسوا من بلدتهم ولا من بشرتهم ولا من حيهم ولا من حومتهم كما نقال. قالوا: يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بزاف عليهم، كثير عليهم، فقالوا: يا رسول الله تكفون المؤونة ونشرككم في التمرة، أي أنتم الذين تزرعون وتحرثون وتخدمون في هذه البساتين، بساتين النخيل، ونقسم الأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعنا وأطعنا. فتأملوا يا عباد الله كيف ينبت هذا الإيمان الراسخ في قلوب الرجال، كيف ينبت هذه المواساة وهذا التعاون وهذا الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الرجل السخي الجواد الكريم يسود الناس ويحبونه طوعا منهم، لأنه مفتاح خير مغلاق شر. وأما أهل البخل والأثرة والأنانية فلا يكونون سادة ولا قادة إلا بالحديث، ولا ترجو سماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. إياك أن ترجو خيرا أو سماحة من رجل بخيل، كما لا يطمع العطشان الظمآن من النار أن تمطره ماء. أخرج البخاري في الأدب المفرد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن بني سلمة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألهم رسول الله عليه السلام: من سيدكم؟ من أميركم وسيدكم الذي هو الناطق الرسمي تعبد؟ قالوا: سيدنا الجد بن قيس، غير أننا نبخله، هو رجل طيب إلا أنه بخيل. فقال عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوأ من البخل؟ أي مرض أشد من البخل؟ إذا كان السيد بخيلا فإنه سيمنعكم حقوقكم وسيظلمكم. قال بل سيدكم عمرو بن الجموح. وعمرو بن الجموح رضي الله عنه كان رجلا جوادا سخيا كما ذكر في سيرته. أهل البخل مفاتيح شر يبخلون بما آتاهم الله من فضله ويعلمون أن هذا المال إنما هو مال الله ويأمرون الناس بالبخل ويقبضون أيديهم ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أهل الإيمان والسخاء والجود إنما ينفقون ونفسهم طيبة نفسهم منشرحة. أما أهل البخل فلا ينفقون وإذا أنفقوا فلا ينفقون إلا وهم كارهون. لا ينفقون إلا إذا كان الأمر يخدم مصالحهم الخاصة كما نرى ونسمع. ترى بعض الناس بخيلا لكن إذا أراد أن يتصدق لا يتصدق إلا على فلان وفلان وفلان. ربما قد يتصدق على رجل غني مثلي على فيه مصالح بل يدفعون المال العظيم في الرشوة لظلم الناس وأكل حقوق غيرهم ويحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. تأملوا لما رغب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الصدقة في غزوة تبوك جاء رجل بصرة من ذهب بكيس مملوء من ذهب حتى كادت نفسه تعجز عنه كانت ثقيلة. فقال المنافقون إنه رجل مرائم. شوف الرياء هم لا ينفقون ومع ذلك يتكلمون. ثم جاء رجل آخر بشيء وصاع من شعير ودقيق ليس له إلا رطب ولا كيلو من السميد أو الشعير لكنه يبتغي بذلك وجه الله تعالى. فقال المنافقون إن الله غني عن هذا. رب العالمين غني عن هذا الرطب السميد تعالى. فأنزل الله تعالى في سورة التوبة الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات يلمزونهم يطعنون فيه والذين لا يجدون إلا جهلهم هذا كوش مجد فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وكذلك جاء في سورة التوبة نفسها لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الغنائم جاءه رأس الخوارج ذو الخويصرة التميمي وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. اتصور يقول هذا لخير البشر اعدل فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل فمن الذي يعدل؟ إذا كان العلماء وأهل العلم لا يعدلون فمن الذي يعدل؟ وأنزل الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وهكذا أهل البخل فيهم هذه الخصلة إذا أعطيتهم أثنوا عليك خيرا وقالوا فلان ما شاء الله فلان جواد فلان لا خير. لكن إذا أعطيت غيرهم ممن هو أحوج منه أطلق لسانه. فهذه الخصلة خصلة البخل يا عباد الله خصلة قبيحة جدا. أهل الجود والكرم والسخاء ينفقون ويتصدقون ابتغاء وجه الله العزيز الكريم لا يريدون جزاء ولا شكورا ولا يريدون ظهورا ولا ثناء من الناس ولا أن يظهروا على شاشات التلفاز ولا أن يمدحوا في الجرائد والمناسبات. أما أهل البخل والأثرة فلا ينفقون إلا قليلا وفي نفس الوقت يريدون أن يحمدوا أن يحمدهم الناس بما لم يفعلوا. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم كما قال تعالى في سورة آل عمران. أهل البخل والشح لا يخرجون صدقة وإن أخرجوا جزءا منها منوا على غيرهم وآذوهم، لولا أني أعطيتك لكنت في الشارع، لولا أني أعطيتك لمت جوعا، لولا أني فعلت كذا لكنت كذا وكذا. فأولئك لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ختاما أيها الصائمون، شيء طيب أن يتعاون الناس في هذا الشهر المبارك في الإطعام، فيما يسمى بمطاعم الرحمة، يعني هذا شيء طيب والله يفرحنا، وكذلك فيما يسمى بقفة رمضان. الحمد لله أحياء كثيرة تفعل هذا الأمر، ومحسنون كثر، أسأل الله تعالى أن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. شيء طيب أن يتعاون الناس في شراء ملابس العيد وفي شراء الأدوية والأدوات المدرسية، لكن لماذا لا تستمر هذه الصالحات والطاعات في غير هذا الشهر؟ فرب رمضان إنما هو رب الشهور كلها، والمؤمن مطلوب منه أن يعبد الله تعالى حتى يأتيه اليقين، حتى يأتيه الموت. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم رزقا حلالا طيبا، وأن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، وكلهم عونا ونصيرا، وردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم. اللهم يا رب العالمين، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترد إخواننا في بلاد مصر إلى الحق ردا جميلا. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم من أراد بهم وببلاد المسلمين والمسلمين أنفسهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.